بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أفصح العرب والعجم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين سلكوا سبيل الهدى فكانوا خير الأمم. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فيا مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زال الحديث موصولا حول برنامج بلاغة اللغة، ومع اللقاء الخامس عشر من علم البلاغة، ومع الحلقة الأخيرة في باب التشبيه أو في مبحث التشبيه، يكون الحديث إن شاء الله تعالى حول التشبيه البليغ والتشبيه بين الحقيقة والمجاز. وقبل أن نبحث سويا هذين الأمرين أو هاتين القضيتين، أذكر ببعض ما سبق. فقد سبق أن عرفنا أن من أغراض التشبيه ما يسمى ببيان إمكان المشبه، وبيان حال المشبه، وبيان مقدار صفة المشبه، وتقرير حال المشبه، ومنها أيضا تزيين المشبه وتشويه المشبه والاستطراف، ومنها ما يمكن أن يطلق عليه المبالغة، وذلك بجعل المشبه مشبها به وجعل المشبه به مشبها، وهذا ما يسمى بالتشبيه المقلوب. كما أن تشبيه التمثيل له أثره، ومن آثاره أنه يخرج النفس من الخفي إلى الجلي، ومما يدرك بالفكرة إلى ما يدرك بالفطرة، ومن غير المألوف إلى المألوف. وتشبيه التمثيل أيضا كما عرفناه سابقا يحتاج إلى مزيد روية ومزيد تفكر ومزيد تأمل. ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن التشبيه البليغ. فما المراد بالتشبيه البليغ؟ أولا، كلمة البليغ من البلوغ بمعنى الوصول، كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الباء واللام والغين أصل يدل على الوصول إلى الشيء. يقال بلغت هذا الأمر أي وصلت إليه، وبلغت الشيء أي وصلت إليه. والبليغ يقال كلام بليغ ومتكلم بليغ، أي كلامه يؤثر في النفس. والبلاغة حاسة أو ملكة يقتدر بها المتكلم في أن يتفنن في كلامه، وأن يتفنن في أساليبه وجمله وعباراته. والحكمة البالغة أي المؤثرة التي بلغت القلب، ولذلك يقال البلاغة. في عرف البلاغة، البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ويقال إن الكلام البليغ هو الذي يبلغ المتكلم به قلب السامع ليمكنه في نفسه، لتمكنه في نفسه أي في نفس المتكلم، أو هو أن تبلغ بالمعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه لتمكنه في نفسك. يقول الله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قولا مؤثرا. فالكلام إذا كان بليغا أي أنه يكون شديد التأثير. ويقال أيضا الكلام البليغ أي الجيد الحسن القوي. وعليه فإن التشبيه البليغ يدور حول عدة أسس لا بد من وجودها. أولا اختيار اللفظ أو اختيار المفردات يعني الكلمات. الأمر الثاني دقة الأسلوب أو كما يقال دقة التعبير. الأمر الثالث قوة المعنى أن يكون المعنى قويا. الأمر الرابع إصابة الغرض أن يصيب المتكلم الغرض الذي يريد أن يصل إليه بأن يؤثر في السامع تأثيرا قويا يرضي المتكلم ويرضي المتحدث. الأمر الخامس مطابقة الكلام لمقتضى الحال أي مطابقة التشبيه لمقتضى الحال، بل إن البلاغة عرفوها فقالوا هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال ولكل مقام مقال، كما قال حطيئة تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا. وأيضا من الأشياء التي ينبغي أن يؤسس عليها التشبيه البليغ غرابة الوجه، كلما كان الوجه غريبا يحتاج إلى مزيد من التأمل ومزيد من التفكر ومزيد من البحث ويحتاج إلى روية وإلى إعمال فكر فإن التشبيه يكون بليغا، لأن الذي يقرأ المثال أو يقرأ التشبيه البليغ يعمل فكره وعقله لاستنباط واستخراج أو معرفة وجه الشبه. يضاف إلى ذلك حذف الوجه وحذف الأداة، ولكن شاع بين البلاغيين أن التشبيه البليغ هو الذي حذفت أداته وحذف وجه الشبه فيه وفقط، ولكن في الحقيقة هذا الكلام فيه نظر، لأنه إذا كان التشبيه قد ذكرت فيه الأداة وذكر فيه الوجه قد يكون بليغا، كما أن كثيرا من التشبيهات في القرآن الكريم ذكرت فيها أداة التشبيه، وكما أن كثيرا من التشبيهات في أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكرت فيها أداة التشبيه، وهما أي القرآن الكريم والسنة المطهرة وهما المرجع في البلاغة والفصاحة والبيان والقوة، هما المرجع والأساس والأصل في البلاغة والفصاحة والبيان. ومن هنا فإنه لا يكتفى بأن يقال حذف الوجه والأداة يؤديان إلى أن يكون التشبيه بليغا وفقط، إنما لابد من الأمور الأخرى التي سبق أن ذكرتها، وهي اختيار الكلمات، قوة المعنى، إصابة الغرض، مطابقة الكلام لمقتضى الحال، غرابة الوجه، إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن أن ينضم إليها حذف الأداة وحذف الوجه. قال البلاغيون إن حذف الأداة يؤدي إلى دعوى الاتحاد بين الطرفين. إذا قيل مثلا زيد أسد بحذف الأداة، فكأن الذي يقول مثال كأنه يدعي أو يوهم السامع أن زيدا والأسد كأنهما شيء واحد، هذا من باب الادعاء وليس من باب الحقيقة كما سنعلم في القضية الثانية. إنما حذف الأداة يمكن أن يقال إنها تقوي الشبه وتقوي الصلة بين زيد والأسد، فإذا قيل زيد كالأسد أي هو كالأسد في الشجاعة، إذا ما قيل زيد أسد فالمعنى أن شجاعة زيد ظهرت وقويت حتى كاد يقارب الأسد أو أصبح شبيها بالأسد أو أصبح كأنه هو والأسد شيء واحد، كأنه هو والأسد شيء واحد. ولذلك إذا قيل مثلا زيد كالأسد في الشجاعة ذكرت أركان التشبيه الأربعة، ويمكن أن يذكر ركنان فقط، ويمكن أن يذكر ركن واحد فقط وهو المشبه به، بشرط أن يكون المشبه منويا في الكلام، بشرط أن يكون المشبه منويا في الكلام. يقول الشاعر إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، فالبيت فيه تشبيهان، إن الرسول لنور صلى الله عليه وسلم المشبه الرسول المشبه به النور وجه الشبه الضياء والإشراق وعموم النافع في كل، مهند أي هو مهند، ومهند أي سيف المهند، مراد أنه شبهه بالسيف في الشجاعة والمضاء والإقدام وغير ذلك، فهذا التشبيه ذكر فيه وجه واحد ذكر فيه ركن واحد وهو المشبه به، والركن الثاني منوي والتقدير هو مهند، وإلا كان الكلام استعارة، وسيأتي الكلام عن المجاز بعد ذلك. مشاهدي الكرام، إن حذف الأداة يؤدي إلى دعوى الاتحاد بين الطرفين كما قال البلاغيون، وحذف الوجه يؤدي إلى العموم أو التعميم في وجه الشبه. فإذا قيل مثلا زيد كالأسد في الشجاعة أو زيد كالبحر في العطاء، فوجه الشبه حدد الصفة التي يريد المتكلم أن يصف المشبه بها. فإذا ما قال زيد كالبحر وفقط وسكت، فالوجه هنا عام، يمكن أن يشمل كثيرا من الصفات، أو يمكن أن يشمل أو أن يصف هذا المشبه بكثير من الصفات وليس بصفة واحدة. وإن كان العرب قد اعتادوا أن يشبهوا بالأسد في الشجاعة وبالشمس في الإشراق وبالقمر في الحسن وبالثعلب في المكر وغير ذلك كما عرفنا آنفا في اللقاءات السابقة. بقي أن نعرف بعض النماذج من التشبيهات البليغة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب. كل التشبيهات في كتاب الله عز وجل بليغة، وكلها في درجة عليا في البلاغة، فلا يقال هذه الآية أفصح من هذه، أو هذه الآية فصاحتها أقل من هذه الآية. ولذلك هذا يذكر بكلام الوليد بن المغيرة: وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله. وصف القرآن بأنه سواء في الفصاحة والبلاغة والبيان والقوة في المعنى والقوة في الأسلوب وغير ذلك. فكل تشبيهات القرآن بليغة وقوية ومؤثرة. كل تشبيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي اشتملت عليها الأحاديث بليغة وفصيحة وقوية ومؤثرة. ونتأمل مثلا قول الله تعالى في آية سبق الحديث عنها: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. اليهود عندما شبهوا وهم قد حملوا العمل بالتوراة، وحملوا إحساس بالتعب لأنهم كلفوا بذلك رغم أنفهم وكانوا لا يريدون هذا، ثم بعد ذلك ثم لم يحملوها، لم ينتفعوا بما حملوا، لم ينتفعوا، شبهوا بالحمار الذي يحمل كتب العلم النافعة، وإنما جاء الحمار بالذات لما في الحمار من صفات معينة والنقص في اليهود. فالحمار الذي يحمل كتب العلم النافعة، ولا شك أنه تعب بسبب حمله هذا، وأيضا هو لا يعلم بالمحمول. فنرى دقة الأسلوب ودقة الكلمات المختارة التي اختارها الله عز وجل، ونرى كل كلمة في موضعها وفي مكانها وفي محلها اللائق بها، بحيث لا يمكن أبدا أن يؤتى بكلمة أخرى تحل محلها. وإذا ما أردت استخلاص وجه الشبه تحتاج إلى عناء وإلى بحث وإلى إعمال فكر وإلى روية وإلى تفكر، وهو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل المشاق والتعب في استصحابه، أي استصحاب هذا الشيء النافع. والتوراة تشبه بالأسفار كمثل الحمار يحمل أسفارا، والأسفار جمع سفر، والسفر ليس كتابا عاديا إنما هو كتاب العلم الضخم النافع العظيم الفائدة. ثم نتأمل أيضا آية أخرى تتعلق باليهود، يقول الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نلاحظ أن الأداة هنا مذكورة كما في المثال السابق في الآية في سورة الجمعة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. الحجر عندما يشبه العرب بالحجر يشبهون به في القسوة، في الغلظة، في عدم النفع. فشبهت قلوب اليهود بالحجارة في القسوة وفي عدم النفع، في القسوة الشديدة التي لا يمكن أن يتخيلها الإنسان. فاليهودي لا يرى عوي في أن يطلق نيران رشاشه أو نيران طائرته على شيخ أو على شاب أو على امرأة حتى ولو كانت حاملا أو مرضعا، أو على طفل صغير حتى ولو كان في سن رضاعة، ما دام هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام وينتسبون إلى ما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قسوة يعني شديدة، حدث عنها ولا حرج. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني قلوبهم أشد وأقوى قسوة من الحجارة. عندما شبهوا بالحجر في عدم النفع، مع أن الحجر قد ينفع الحجر قد يخرج منه النفع، قد يتشقق فيخرج منه ما يسلم منه الإنسان، وقد يستخدمه الإنسان في شيء ما. معنى العرب يشبهون بالحجر في الغلظة وعدم النفع والقسوة وغير ذلك، لكن الله تعالى قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فالعرب اعتادوا أن يشبهوا بالحجر في القسوة وعدم النفع، وجاءت الآية لكنها تنبهنا إلى أمر مهم، وهو أن الحجر وإن كان العرب يشبهون به في القسوة، إلا أنه ينبغي أن نلحظ أمرا ما، أن الحجر ينفع، تأتي منه الفائدة، يأتي منه النفع. بجانب ذلك الحجر يسبح الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. الحجر يسبح الله سبحانه وتعالى. إذن هنا قلوب اليهود شبهت بالحجر، وقلوب اليهود أقسى من أي شيء، قلوب قاسية لا تعرف الرحمة، أو لا تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلا. فنلحظ هنا هذه الدقة وهذه البلاغة في هذا التشبيه. يقول الله تعالى في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. في بعض آيات في القرآن تبين أن من اتبع هواه صار في الضلال، أن من اتبع هواه أصبح في نفس اللحظة التي اتبع فيها هواه صار في الضلال، وأن من كانت حاله كذلك شبه بالحيوانات. فاليهود والنصارى يتبعون أهواءهم، وقد شبه اليهود بالحمير: أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهذا الذي مشى في طريق الله وقتا ثم انسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان أي فأصبح من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، فقدر الله أزلا أن يحدث له ذلك، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعها، فمثله كمثل الكلب. وصل إلى مرحلة لا ينفع معه فيها وعظ ولا نصح ولا توجيه ولا إرشاد. ولذا يأتي التشبيه هنا بالكلب: ولو شبهته بشيء آخر غير الكلب لم يؤدي هذا المعنى الذي جاء في الآية، لأن الكلب كما عرفنا آنفا أيضا هو الحيوان الوحيد الذي يلهث، يعني يخرج لسانه عند الشبع وعند الجوع وعند الري وعند الظمأ وعند الراحة وعند التعب. الكلب يلهث في هذه الحالات الست. فكأنك إذا ما رأيت كلبا، إذا جريت وراءه يلهث، تركته ينام ويستريح يلهث، أطعمته وأكل وشبع يلهث، جاع يلهث، شرب وارتوى يلهث، ظمئ يلهث. فهذا الرجل، إذا ما الحكمة في تشبيه هذا الرجل بالكلب؟ لأن هذا الرجل أصبح قد وصل إلى مرحلة لا ينفع معه فيها وعظ ولا نصح ولا تجوه ولا إرشاد. النتيجة واحدة: نصح لم ينصح فلم لا يستمع، وجه لم يوجه لا ينصت ولا يستمع ولا يتأثر بنصح. كما قال الله تعالى في شأن الكافرين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. النتيجة واحدة. فهنا نلحظ دقة الكلام ودقة الكلمات وقوة المعنى، وأن كل كلمة في موضعها، مما يدل على أن هذا الكتاب من عند الله حقا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وثبت أيضا في الصحيح، وقد سبق هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب. هذا أيضا فيه أداة التشبيه، وهو أيضا تشبيه بليغ: كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب. فانظر، الرجل الغريب في غير وطنه لا يفكر في الإقامة غالبا، إنما يفكر في أن يعود إلى وطنه الأصلي. فكذلك هكذا يكون الإنسان في الدنيا كأنه غريب، لا يخلد فيها ولا يبقى فيها فلا خلود فيها، فهي مطية إلى الآخرة. ومهما عاش الإنسان فيها وطال عمره فهو محدود، له بداية وله نهاية، فالأعمار محسوبة والأنفاس معدودة والآجال محتومة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، موضعان في القرآن. فالإنسان في الدنيا ينبغي أن يكون في حسبانه ذلك، لا يعيش في الدنيا على أنه سيعيش سنين طويلة، إذا وصل إلى 80 يقول إن أجدادي عاشوا إلى 90، أو وصل إلى 90 يقول أجدادي عاشوا إلى 100، أو وصل إلى 100 قال إن أسرتي معمرة يتجاوزون 100 وهكذا. أو يقول أحد الناس مثلا إن نوح عليه السلام أعطاني حقنة في المنام، فإنه يؤمل أن يعيش 1000 سنة، ثم ماذا بعد حتى لو عاش 1000 سنة؟ ماذا؟ الموت. إذن كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، واحد يعبر الطريق، وبخاصة إذا كان طريقا سريعا، ينظر يمنة ويسرة ثم يمر بسرعة خشية أن تدهمه سيارة أو ما شابه ذلك، فهو يمر بسرعة. فالدنيا كذلك، الدنيا معبر إلى الآخرة، ومكث الإنسان في هذا المعبر يعني يشبه بمكث الإنسان في الطريق الذي يعبره. فتأمل دقة هذا الأسلوب الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأحاديث التي سبق ذكرها عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عند جذع نخلة، ثم صنع الصحابة له منبرا فترك جذع النخلة وذهب إلى المنبر ليخطب عنده، فسمع الصحابة صوت جذع النخلة أو فصاحت صياح الصبي، أو فأخذت تئن أنين العشار. العشار جمع عشراء، وهي الناقة التي وصلت إلى الشهر العاشر في حملها، تئن أنين خفيف، سبحان الله. فصاحت صياح الصبي، يعني جذع النخلة أخذ يئن، وسمع الصحابة أنينه يئن كأنه صبي يئن مريض، ثم ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضمه فسكن، يعني فسكت. فتأمل هذا الشيء، فصاحت صياح الصبي، أو أخذت تئن أنين العشراء، العشار، أنين العشار جمع عشراء، أنين العشار. وانظر إلى مطابقة الكلام لمقتضى الحال، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتشبيه من واقع الناس أنفسهم، فيشبهها أنين هذا الجذع بأنين الناقة التي وصل أو التي بلغت الشهر العاشر من حملها، يعني كادت على وشك أن تضع حملها الناقة. ونحن نعلم أن يعني الناقة والجمل هذا من رأس مال العرب، ولذلك عندما رصدت قريش 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فجاء سراقة بن مالك وركب فرسه وأخذ يضرب في شرق الأرض وغربها بحثا أو باحثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحصل على 100 ناقة، و100 ناقة يسير لها لعاب كثير من العرب في ذلك الزمن. فهنا جاء رسول الله بالكلمات، وجاء بالتشبيه بالكلمات التي تمس طبيعة الناس والتي يعيش فيها الناس، صاحت صياح الصبي أو تئن أنين العشار. فهذا تشبيه أيضا بليغ، والكلام فيه طويل، ولكن الوقت ضيق. هذا تشبيه بليغ مع أنه ذكرت مع وقد ولم تذكر فيه التشبيه، فصاحت صياح أي صاحت كصياح، صياحا كصياح الصبي، وهنا تئن أنين، هنا لم تذكر الأداة. فأي تشبيه في القرآن ذكرت فيه الأداة أو لم تذكر فهو تشبيه بليغ، وأي تشبيه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت فيه الأداة أو لم تذكر فهو أيضا تشبيه بليغ. والبحث في أي تشبيه من هذه التشبيهات في القرآن أو السنة، إذا ما تأملت وعندك آلات الفهم، أي استحواذك أو دراستك لعلوم اللغة العربية كلها، ستتعجب ولا تملك إلا أن تقول سبحان الله الذي أنزل هذا الكتاب على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لم يتعلم في مدرسة ولا معهد ولا جامعة، لأنه لا يليق به ذلك، إنما يليق به أن الذي يعلمه إنما هو الله، فهو أفصح الناس وأبلغ الناس وأبين الناس على الإطلاق. نتأمل أيضا هذه الجملة: اللسان سبع عقور. هذه عبارة يعني محفوظة، اللسان سبع عقور. اللسان شبه اللسان بالسبع، بمعنى يعني عظم الضرر في كل. انظر إلى وجه الشبه المشبه، اللسان المشبه به السبع العقور، ليس مجرد سبع، السبع العقور كما نعلم ضرره عام إذا ما قابل إنسانا يريد أن يفترسه. فكما أن السبع العقور، السبع العقور أو سبع يقال سبع وهذا هو الأصل، وسبع على التفريع، فكما أن السبع ضرره، السبع العقور بالذات ضرره عام وإذا ما قابل شيئا يفترسه إنسان أو حيوانا، فاللسان كذلك مخاطره شديدة، فليس شيء أحق بسجن من اللسان. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذه بعض نماذج للتشبيه البليغ، وهناك نماذج أخرى كثيرة لكن يكفي هذا، ويمكن أن من خلال ذلك أن نتأمل كل تشبيه في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتقل إلى القضية الثانية والتي يختم بها مبحث التشبيه. هذه القضية هي التشبيه بين الحقيقة والمجاز. وقد يسأل سائل: ما معنى المجاز؟ المجاز من القضايا الشائكة والشيقة في نفس الوقت، والتي يكثر الكلام فيها وتحتاج إلى بيان واضح حتى يعلم الحق في هذه المسألة. ولكن أحيانا بلاغون لهم كلام في قضية المجاز. ومعنى المجاز باختصار حتى يعني تتضح القضية التي معنى المجاز، كما قال البلاغيون، أن يتجاوز باللفظ معناه الذي وضع له إلى معان أخر، فهذه المعاني الأخرى أطلقوا عليها المجاز. فكلمة الأسد تطلق على الحيوان المفترس المعروف الذي هو في حديقة الحيوان. وإذا ما قيل زيد كالأسد أو حضر أسد يمسك بسيف، أو رأيت لقيت أسدا، أو رأيت أسدا يحارب الأعداء، فالمراد بالأسد هنا الرجل الشجاع، فهذا كلام البلاغيين. فإذا استعملت كلمة الأسد في الرجل الشجاع فهذا يعدونه مجازا، أما إذا استعملت في الأسد أي الحيوان المفترس فهذا ما يعدونه حقيقة. هذا توضيح خفيف حتى نفهم القضية التي معنا. هل التشبيه حقيقة أو مجاز؟ ذهب بعض البلاغيين ومنهم عبد القاهر الجرجاني وفخر الدين الرازي والسكاكي والخطيب القزويني إلى أن التشبيه حقيقة وليس مجازا. التشبيه حقيقة وليس مجازا، لأننا إذا قلت مثلا زيد كالأسد فزيد مستعملة في معناها الأصلي وهو الرجل المعروف لنا جميعا، والأسد هو الحيوان المفترس المعروف لنا الذي مثلا يرى في حديقة الحيوان أو في أي مكان ما أو في سلك قومي أو ما شابه ذلك، فكل كلمة استعملت في معناها الأصلي الحقيقي الذي وضعت له، والذي إذا ذكرت هذه الكلمة ينصرف الذهن إليه أي إلى هذا المعنى. ثم ألحق هذا الأمر الأول وهو المشبه بالأمر الثاني وهو المشبه به. ولهذا يعني لو أنه قيل لقيت أسدا هذا يختلف عن قولنا زيد كالأسد، إذن هاتان أو هذا ذات خاصة وهذه ذات خاصة، فلا يمكن جعل الذاتين ذاتا واحدة، فزيد ذات منفصلة عن الأسد، هذا ذات إنسان وهذا ذات حيوان، أو هذه ذات إنسان وهذه ذات حيوان. ومن هنا ذهب هؤلاء العلماء ومنهم الشيخ عبد القاهر الجرجاني إلى أن التشبيه حقيقة وليس مجازا. التشبيه حقيقة وليس مجازا. وعبد القاهر الجرجاني له كلام كثير في كتاب أصل البلاغة، إذا ما قرأنا هذا الكلام ولا وقت يعني لقراءته أو لذكره، إنما من خلال كلامه يبين أن التشبيه حقيقة وليس مجازا. كما أن الخطيب القزويني أيضا ذكر في كتابه الإيضاح في تلخيص المفتاح ذكر أن التشبيه حقيقة وليس مجازا. الأمر الثاني أو القول الثاني، ذهب جماعة من البلاغيين، وهؤلاء منهم أبو الحسن الآمدي وابن رشيق القيرواني وأبو هلال العسكري، ذهبوا إلى أن التشبيه مجاز وليس حقيقة. قالوا أن التشبيه مجاز وليس حقيقة. ثم بعد ذلك وضحوا ذلك وقالوا لأننا إذا ما أردنا أن نقول، وهم يعنون بذلك التشبيه الذي حذفت منه أداة التشبيه، فإذا قيل زيد الأسد، زيد الأسد، فقالوا إننا إذا ما ألحقنا زيدا بالأسد وحذفنا الأداة كأننا جعلنا زيدا هو الأسد، فكأننا جعلنا الذاتين ذاتا واحدة. ثم قالوا إننا لو أردنا تشبيه شخص بشيء ما لو وجدت الآلة فهو تشبيه، لو وجدت الآلة فهو تشبيه، وعليه إذا ذكرت الأداة فهو حقيقة عندهم أيضا، عند الآمدي وعند أبي هلال العسكري وعند ابن رشيق القيرواني، إذا ذكرت الأداة فالتشبيه حقيقة. أما إذا حذفت الأداة، وهذا كما عرفنا يوهم بدعوى الاتحاد بين الطرفين، قالوا إذا حذفت الأداة فالتشبيه من قبيل المجاز وليس من قبيل الحقيقة، وعليه قسموا التشبيه له أداة، إذا ذكرت هذه الأداة أو هذه الآلة ويعنون بها الأداة، وهي كالكاف وكأن والأفعال كأشبه، يشبه، حاكى، يحاكي، التي عرفناها آنفا في اللقاءات الماضية، قالوا إذا ذكرت الآلة أو ذكرت الأداة فهو تشبيه وهو حقيقة وليس من قبيل المجاز. أما إذا حذفت الأداة فقيل زيد أسد أو زيد الأسد فعليه لا حقيقة، إنما قالوا هذا مجاز وألحقوه بالاستعارة، لأن الاستعارة ليست فيها أداة وليس فيها إلا ركن واحد فقط من ركن التشبيه، إما المشبه وإما المشبه به. هذان هما القولان في مسألة التشبيه. فذهب بعض البلاغيين إلى أن التشبيه حقيقة وليس مجازا، وذهب بعض البلاغيين إلى أن التشبيه مجاز وليس حقيقة. ولكن الحقيقة بعد معرفة هذين القولين بإيجاز واختصار، يمكن أن يقال إن الصحيح في المسألة أن التشبيه حقيقة وليس مجازا، التشبيه من قبيل حقيقة وليس من قبيل المجاز. بمعنى لو أنني قلت مثلا خالد كالأسد، فخالد مشبه والأسد مشبه به، وإنما أريد إلحاق هذا الأمر بهذا الأمر، بمعنى أن الأسد عرف بالشجاعة عند العرب، ليس عند العرب فقط بل عند يعني بني البشر، الأسد عرف بأنه أشجع حيوان، ولذلك إذا ظهر هذا الحيوان في الصحراء فكل الحيوانات أيا كان نوعها وحجمها وشكلها كل الحيوانات تفر منه، ولهذا فالعرب يعني سموا الأسد بأسماء كثيرة، بضرغام وهزبر وليث إلى غير ذلك، فأسماؤه كثيرة نظرا لأن الأسد له صفات عندهم. ثم بعد ذلك هذا الأسد عندما يشبه به، يشبه به في الشجاعة، وهذا أمر معروف، يشبه به مثلا القمر في الحسن والجمال، يشبه بالشمس في الإشراق والضياء، يشبه بالثعلب في المكر، يشبه بالنعامة في الجبن، في الجبن كما قال الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة، فدخاء تنفر من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى أم كان قلبك في جناحي طائري. أسد علي، هذا تشبيه وليس مجازا، مع أن هذا التشبيه لم يذكر فيه إلا ركن واحد فقط، لأن الركن الأول منوي وهو أنت أسد علي وأنت في الحروب نعامة، إذن المشبه منوي في الكلام، وما دام منويا فكأنه ذكر ركنان، لأن المنوي أو المستتر أو المضمر كالموجود، المنوي أو المضمر أو المقدر مثلا أو المستتر كالموجود، بخاصة المستتر يقول أهل اللغة إن المستتر كالموجود، كأنه موجود لأنه يعتبر في الإعراب ويعتبر في المعنى. كما إذا قيل استقم، استقم هذه جملة وليست كلمة واحدة، لأن استقم فعل أمر والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، فاستقم كلمة أي كقولك استقم. فهنا أسل عليه، الأسل شبه به في الشجاعة، فإذا ما ألحق به إنسان فالمعنى أنه لا يشبه به في كل الصفات، فأقول خالد كالأسل في أنها الأسل مثلا له مخالب وخالد له مخالب، الأسل له لبد يعني شعر حول رأسه كثيف، ومثلا خالد له مثلا لبد، ليس المراد هذا، إنما المراد أن هذا المشبه ألحق بالمشبه به في صفة تعارف عليها العرب أهل اللغة وأهل الفصاحة وأهل البلاغة، ألا وهي الشجاعة. ولذلك لا تذكر هذه الصفة لأنها معروفة وواضحة ولا تحتاج إلى ذكر، والذكر في غير موضع الذكر عبث، والحذف في غير موضع الحذف عبث، والقرآن الكريم والسنة المطهرة منزهان عن العبث. فهنا هذا التشبيه عندما يلحق أمر بأمر هذا تشبيه، وكل أمر من الأمرين استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي له حتى ولو لم تذكر أداة التشبيه. وهذا يعني هذا من باب يعني الرد على من زعم أو على من قال إن التشبيه مجاز وليس حقيقة. كل لفظ من اللفظين استعمل في معناه الحقيقي، وإنما الأمر لا يعدو أن الأمر الأول قد ألحق بالأمر الثاني أو شبه به، سواء شبهته به تشبيها قويا أو تشبيها أقل في القوة. فإذا ذكرت الأداة كان التشبيه كان الإلحاق أقل في القوة، وإذا حذفت الأداة كان الإلحاق قويا. فإذا قلت زيد أسد أردت القوة في إلحاق الأمر الأول بالثاني، وإذا قلت زيد كالأسد أردت مرتبة أقل في إلحاق الأمر الأول بالأمر الثاني. وقد يحتاج الأمر إلى ذكر الأداة، وقد يحتاج الأمر إلى ذكر وجه الشبه، يعني قد يشبه شيء بشيء مثلا ويقصد المتحدث وجها معينا ولو لم يذكره لسبح العقل في أشياء أخرى. إذا قلت مثلا هذا الشيء كالسلحفاة مثلا، السلحفاة معروف أنها يعني دابة من الدواب أو زاحفة من الزواحف أو زحافة من الزواحف تمشي على بطنها السلحفاة، والسلحفاة معروف أنها تمشي ببطء. لو قلت هذا الحيوان كالسلحفاة ماذا أقصد؟ هل أقصد هو كالسلحفاة في مشيه يعني يمشي ببطء كما أن السلحفاة تمشي ببطء، أو أقصد في شكله، أو أقصد في مثلا في حركته أو في رجليه أو في رأسه؟ إذا لابد من أن أذكر وجه الشبه إذا كان الوجه سيلتبس على السامع ولا يعرف المقصد والغرض من تشبيه هذا الشيء بالسلحفاة. لكن لو قلت مثلا هذا الرجل يمشي كالسلحفاة أصبح التشبيه واضحا ولا داعي لذكر وجه الشبه، لأن وجه الشبه هو البطء في المشي. إذا كل لفظ في المشبه في معناه الأصلي، وكل لفظ في التشبيه في معناه الأصلي سواء كان مشبها أم مشبها به، قوي التشبيه أم لم يقوى. وقد يحتاج الأمر إلى ذكر الأداة، وقد يكون التشبيه مع ذكر الأداة أقوى وأبلغ وأبين من عدم ذكر الأداة، وقد يكون التشبيه مع ذكر وجه الشبه أقوى وأبلغ وأوضح وأبين، لأن من أغراض التشبيه الوضوح والبيان والظهور والإيضاح. فإذا كان التشبيه غير واضح غير بين وهذا غرض أصلي له فهذا أمر مخالف لقواعد البلاغيين. لذلك من بلاغة التشبيه مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فالصحيح أن التشبيه حقيقة وليس مجازا، والصحيح أيضا قول من قال إن التشبيه حقيقة وهم عبد القاهر الجرجاني وسار على رأيه فخر الدين الرازي والسكاكي والخطيب القزويني، فرأيهم هو الصحيح في هذه المسألة في أن التشبيه حقيقة وليس مجازا. هاتان هما القضيتان أو هذان هما الأمران اللذان أختم بهما الكلام عن التشبيه، وإن كان يعني هناك بعض الأمور الأخرى لكن هذا فيه الغنية وفيه الكفاية، وهذين الأمران هما التشبيه البليغ والتشبيه بين الحقيقة والمجاز. وإلى لقاء قادم مع علم العروض مع الزحافات والعلل، أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحببنا في لغة القرآن الكريم في لغتنا العربية معشر المسلمين، وليس معشر العرب فقط، لغة القرآن الكريم لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Turn on 7, hold short on runway 31 right to behind. لم تولد توقعات بوينغ للسوق أي مخاوف لدى شركة إيرباص، وتعمل الشركة الأوروبية على نموذج جديد، إنها أكبر طائرة ركاب في العالم ويبنى نموذجها يدويا. في النهاية ستكون الطائرة الخشبية ضخمة جدا، مما قد يستوجب بناء حظيرة جديدة لها. إنه مشروع ذو أبعاد لا مثيل له، والمساحة الإجمالية داخل حجرات الطائرة توازي ضعفي مساحة البوينغ 747. إن إنتاج النموذج الخشبي يستوجب جهودا لوجستية هائلة، فهل سيكون مبلغ 11 مليار دولار كافيا؟ وهل سيكون المشروع مربحا؟ أم أن إيرباص تقدم على مجازفة مالية كبيرة؟ يبدو رد قسم العلاقات العامة في بوينغ مثيرا للتساؤلات. في مطلع عام 2000 كان يورجن توماس مقتنعا تماما بمشروعه، لكن أعضاء مجلس المراقبة لم يعطوا الضوء الأخضر لبدء عملية الإنتاج، وما يزال المشروع معرضا للفشل. تفعل شركة بوينغ ما بوسعها لإعاقة البرنامج، فهي تحاول أن تحمل شركات الخطوط الجوية على الشك في صلاحية منتجنا وفي جديتنا تجاه المشروع. بالطبع كنا لنفعل الأمر عينه لو كنا بدورنا الشركة المتصدرة الوحيدة في أحد قطاعات السوق، وحاول منافسون اقتحام هذا المجال. إنني أتفهم موقف شركة بوينغ، كما أنني أكن احتراما كبيرا لها، فهي تحلق بكل وسيلة ممكنة. مطار راين ماين في فرانكفورت مقر شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفت هانزا. ساهمت الشركة في عملية تصنيع طائرة إيرباص الجديدة، وفجأة سحبت مشاركتها في المشروع. فهل يعقل أن يكون مدراء بوينغ محقين في توقعاتهم للسوق؟ لسنا نعارض مشروع الطائرة الجديدة، لكن لسنا قادرين على أن نلتزم بطلبيات جديدة وحتى 2006. تردد الشركات مشكلة حادة، فمجلس المراقبة في إيرباص لن يسمح ببدء المشروع إلا عند حصوله على 50 طلبية كحد أدنى. من المستحيل ألا تبنى طائرة بهذه الفئة بالمواصفات المذكورة، وإن لم نصنعها نحن فلا شك بأن بوينغ ستصنعها بعد بضع سنوات. هناك حاجة إلى هذه الطائرة، ولهذا السبب سيتم تصنيعها. السؤال العالق فيما يختص بهذه الطائرة ليس حول توفر التكنولوجيا اللازمة لبنائها، فأنا واثق بأن يورغن توماس وفريقه سيتمكنون من ذلك. السؤال المطروح هو كالتالي: هل تحتاج السوق إلى طائرة بهذا الحجم في الوقت الحاضر؟ إنها مسألة حاجات السوق. المسافرون على متن طائرات إيرباص الضخمة الجديدة لديهم أسئلة أيضا. سيكون عليهم أن يتكيفوا مع تجربة طيران جديدة، كما أن ظروف عمل طاقم الطائرة ستتغير نظرا إلى أن مدة الرحلات ستطول إلى 16 ساعة تقريبا. لقد تغيرت مهمات طاقم حجرة القيادة منذ زمن بعيد، فقد أصبحت أجهزة الحاسوب تتولى قيادة الطائرات اليوم، وطائرة إيرباص الجديدة ستكون مزودة بهذه التكنولوجيا المتطورة إلى حد كبير، وسيصبح الطيار محللا استراتيجيا أكثر منه مدير دفة. وإلى جانب القضايا الأمنية، سيكون عليه الاهتمام أكثر فأكثر بفعالية الطائرة من الناحية الاقتصادية. فهل سيفقد الطيار الذي تسند إليه هذه المهمات حماسه للطيران؟ فعلى مدى 15,000 كيلومتر من التحليق سيكون عليه أن يواجه مشكلة إضافية، وهي الوحدة. بغية تركيز اهتمام قائد الطائرة على نقاط معينة، تم تقليل عدد المهمات التقليدية أكثر فأكثر لتخفيف حدة التوتر والضغط في حجرة القيادة. إننا نركز على سلوك هذا الاتجاه في طائرة A3XX. لن تختلف مهمات الربان عن مهمات ربان طائرة A330 وA340، لكن المهمات ستكون أسهل كي يتسنى للربان وقت إضافي لمراقبة الرحلة واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين فرص الأمان والسلامة. طائرة إيرباص ضخمة وفقا للنماذج التي نراها بواسطة الحاسوب. نرى أن الطائرة تحلق بقوة بين القارات، لذا علينا أخذ حاجات الركاب بعين الاعتبار، وهذا في كل أنحاء العالم. ولهذا السبب أجرى مصنعو الطائرة دراسات حول عادات المسافرين وقياسات العملاء لمختلف الأعراق لتكون ملائمة لجميع الأعراق البشرية. من البديهي أن احتياجات الشخص الياباني قصير القامة عادة، واحتياجات الرجل الأمريكي طويل القامة عادة بعد عام 2015 مختلفة تماما. فإذا أخذنا على سبيل المثال صناديق الحاجيات التي تكون فوق المسافر ويضع فيها حاجياته، في التصميم الجديد هذه الصناديق ستوضع على ارتفاع مختلف ليلائم المسافر الياباني والأمريكية والألمانية أيضا. من المتوقع أن تحلق طائرة إيرباص الجديدة مسافة بعيدة في هذا القرن، ومن المهم جدا أن نعرف ما ستكون حاجات المستقبل، ويجب أن تكون المواد المستعملة في الطائرة خفيفة ومتينة في آن واحد، بحيث يتم استعمال مواد جديدة لم يسبق استخدامها في الطائرات الأخرى. فكثير من القطع الفردية لن تحتاج إلى براشيم التثبيت، بل ستلحم بواسطة الليزر، وهذه خطوة أخرى نحو زيادة الأمن في الطائرة. ويجب كذلك تقدير حاجات الراحة للأجيال المقبلة، وستزيد الرغبة في إيجاد حياة اجتماعية على متن الطائرة أثناء الرحلات الطويلة. وتقدم إيرباص خدمات كثيرة خاصة للمسافرين الأثرياء. يمكننا أن نقدم مثلا حجرة للقراءة في الطائرة التي ستقوم برحلات طويلة، ويمكننا أن نجهزها أيضا بغرفة مؤتمرات أو مركز رياضة، وسيتم تطوير هذه الزوائد بالتعاون مع شركات خطوط الطيران. تركز الإيرباص على التكنولوجيا الحديثة والفاعلية الاقتصادية والراحة، وبالتالي توصلت إلى حلول جديدة في قطاعات مهمة من مجال الطيران التجاري. لكن ما تزال هناك بعض المشاكل التي تبعث على القلق، فكيف يمكن إخلاء 500 مسافر خلال 90 ثانية في حال وقوع مشكلة طارئة؟ هنا الطابق الثاني على ارتفاع 8 أمتار. هل ستبتكرون طريقة جديدة لإخلاء المسافرين؟ نعم.